إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا يقول: أنا أريد أن أصلح من حالي وخاصة لساني، ولكن أصدقائي يتعبونني كثيرا ويقولون لي: بدأت تطلب العلم مع السخرية، وهم سلفيون. كونك تحدث نفسك بالصلاح والإصلاح فهذا طيب، ويجب على الإنسان أن يسعى في صلاح أمره السابق وما يستقبل ويومه الذي هو فيه، يجب عليه أن يسعى في صلاحه. فكونه بدأ في هذا، حدث نفسه به بهذا وبدأ في ذلك، فهذا خير إن شاء الله له. أما موضوع ما يتعلق بأصدقائه أنهم يتعبوه بكثرة السخرية، فهؤلاء بارك الله فيك يعني، ويقول هم سلفيون، لا أدري كيف هذه السلفية التي فيها سخرية من طلب العلم، كيف هذا؟ يعني ما أدري ما معنى السلفية عند هؤلاء. هل السلفية إيش؟ ما معناها؟ الجهل بدين الله؟ هذه ما هي سلفية. ترك التعلم والتفقه في الدين ليس من السلفية في شيء. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يسخرون ممن يطلب العلم؟ هؤلاء أخشى أن يكونوا دسيسا على السلفية، لأن الدعوة السلفية قائمة على الحق وتدعو الناس إلى الحق وتربي النفوس وتهذبها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. فكيف يكون هؤلاء متبعون له عليه الصلاة والسلام وهم يسخرون من طلبه أو طلب بعض الناس من العلم؟ يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يصححوا ماذا؟ أعمالهم، ولا تغتر بهم. بل يجب عليك إن صدقت في هذا الوصف أن تبتعد منهم ولا تصحبهم. إذا كنت في قوم فعاشر خيارهم ولا تصحب الردى، تكن مع الردى. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. هذا الذي يجب عليه. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. لا تغتر بهؤلاء ولا تماشيهم، وانصحهم وذكرهم بالله واتركهم، وأقبل على طلبك العلم واستعن بالله جل وعلا. فطلب العلم خير كله، وليكن المراد من ذلك أن تعبد الله على بصيرة، وأن تخلص لله في طلبك للعلم، وأن تتقرب إلى الله بهذا الطلب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.